يسرت لنا أن أشارك في هذا المكان الطيب. ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى في التوحيد حينما دعا سبحانه وتعالى الأنبياء دعوا إلى الله سبحانه وتعالى كناف سبحانه وتعالى ربط النبيوت وعميت ننجلوا قرى توحيدا تججا رب سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون جئي وما ججا إيقسني هم موتيو واني رب ديبئي موتو جلون نمني ربي كان سبحانه وتعالى اتأمنوا آية إساءة اتأمنوا جيتها ربي سبحانه وتعالى آية ربي إرى الليل والنهار والشمس والقمر آية ربي سبحانه وتعالى دي بآية قدرة ربي إرى تدلل الرأي إساء كان الرأي جيتها إيقسان يموت يو سماوات في أرضي كانك ربي أميت ننجده إن ربك السماوات والأرض في ستة أيام جاء ربي سبحانه وتعالى ويتأكن جل ومال جل جنان نقبر جل ربي سبحانه وتعالى أنا ملينا وبرآن قبرنا أنا تدبي موتيو إسن أجيسا أنا إسن جراجيسا نقبر جل ربي سبحانه وتعالى إيقسان يهو موت كل رسول جل يا قومي عبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ربي كان قبرا إستهن شرسيسنا إسا ملي دبي موتيو نبين براهن جرو اتموتو إساتي أمانا جأجتشا ربي سبحانه وتعالى رسولتوني مرتو أكنا جأجتشا كنافي نللي هم دندين كل النبيوتا إيكا نللي قستي أسرق أباتو قمنا جتشا قود أسرق أباتو قمنا جتشا ربي نؤومي كنا وان ربي نؤومي افتبافي متجتشا ربي ما جاء أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون جاء ربي والآن تبافسين أمني دنياتنا رد تبافسين أمني ديب إيقرا كينا ديبتني نتقو تشومسا جاء ربي سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين جاء ربي والآن إسي واني ديب إيقرا تأجدهم تنيثين جدتني ربي كناها ديب إيقرا أكقبر تنيفي إساتي أكن شر إسيهن في جدتا ديب إيقرا تجو سماوات في دتشين مالين دابت جنان توحيد كانان دابت جنان توحيني أساس دين تجتا توحيني دي بي ديني كانات تجتا رسول كينا عليه الصلاة والسلام مكة توقاكو الأسدي دي بي واماني إيقساني مو هجرة غرى مدينة أباهن جتا كان شفا يهو مال جناني ربي تيوامن جتا توكو جمع ربي تي خالق دي بي ستوكو جتا تيوامن جتا دي بي موتو أسناما قبرنا نمهن قبرنا لقاهن قبرنا تنين موتيو غرس وامن جتا نل لحمدن دينن موتيو كراسن ات وامن جتا كناف دنيا تنر ربي سبحانه وتعالى ايغنم اوميتنين جدي ما جاء ربنا الان تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم جاء ربنا الان اسر هندمت فهو مال جنان سينكي برباج سجتا فتزودوا فإن خير الزاد التقوى رب سبحانه وتعالى أسر ويتباتا توهيد مليهم بهنا جل أموتي رب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون هندوئنا دي بأموتي حال مسلمتاتني أمنتني ملي دين موت حقاك مجناني دين إسلامتي جتا إن الدين عند الله الإسلام جاء ربي الآن ديني هكا جتوني دين إسلامة جتا رسول ربي قاف مكة أبتني آخر حياة إساني ما جاء موتي ربي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي دينا كان كربي نوجالتي كربي نوغوتيتي ننجدي كران دي بي موتو هنجرو جتا كرا ديني إسلاما مالي توحيدا مالي جتا نمن توحيدا هنقب نهوان موتيو جرو هنقب جتا ميتا جتا أما ربي مؤكرا جتا ميتا جتا جتا نمن توحيدا هنقب نه كناف موتيو ورنو الأقيسان ورن دي بي نو أقرتني دي بي موتيو أكا دي بيتان كرا ربي كان موتيو أكا قبتان أما ننو إسي ننجن إسا كان جتا موتيو ربي سبحانه وتعالى نما أوميت ننجلي ربي كان موتيو إساسي أومي جتا إسا موتيو آلام أوميت ننجلي بنعمته سبحانه وتعالى وهو معبودي وليس لي معبود سواه كرب سبحانه وتعالى كنافس قبروك أنو جتا إجلمان كانو كني ديب إموتي كقرة نو كني كمو أربا نو كني كعفان نو كني ككنانو كان نيسيت ننجده ربي سبحانه وتعالى أكنو كان نيسي كان اتأمنو كمنا جتا ديب إم آخر أكو مريف جنة كان مجرشان إلمنا ما موتي قرى ربي ديب أجتا jibbuu gara rabbiitti deebi'a jecha kanaaf rabbii kanatti amanuun daruuridha jechuudha. جزاك الله خير يا شيخ انتهيت وقفت عندنا شهادة ونعود مرة أخرى. ألو السلام عليكم. معنا الأخت فيزا ولا؟ أي لحظة. هلو. هلو. السلام عليكم. السلام عليكم. جاهز يبغى إسلام؟ كونكوش من دنا هتاج. أظنها هندية بالله. ألو. Hello. Ready to become Muslim now? ألو. Yes. يعني repeat after me. أشهدو. أشهدو. أن. لا إله إلا الله إلا الله إلا الله وأشهد أشهد أن محمدا محمدا رسول رسول الله الله ما شاء الله ما شاء الله نسأل الله يثبت عليه. أنا حقيقة أوصي الأخوة الكفلاء لها أن يتواصل معنا في المكتب حتى يتم حقيقة تزويدها وتعليمها يعني ما تحتاجه استخراج وثيقة السلام ثم شرح لها ما تحتاجه من أمور الدين. السلام ورحمة الله. أنا أذكر الأخوة والأخوات أنه الأرقام نطق الشهادة على الهواء ستكون ظاهرة على الشاشة فمن أراد نطق الشهادة في شيخ شيخ محمد مثل القضية نفس القضية التي هامة يعني الهامة التي نتحدث عنها دائما وهي مرتكزنا الأساسي ندعو إليه ألا وهي قضية التوحيد. نبدأ عن التوحيد يا شيخ وشكم باللغة طبعا الأمهرية كما ذكرت. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على رسول الله الحمد لله والصلاة والسلام. أولا أحمد الله عز وجل على أن أتاح لنا هذه الفرصة الغالية للجالية الأثيوبية فإنها فرصة على المسلم أن يستفيد أو يغتنمها الدعاة كلهم. وكذلك أشكر القائمين على هذا البرنامج قناة بداية وجميع الجاليات وأخص بالذكر جالية المعذر أم الحمحاء وجميع مكاتب الدعوة على أن أتاحوا لنا هذه الفرصة وكذلك لخادم الحرمين الشريفين على أن أتاح لنا هذه الفرصة فجزاكم الله خيرا وأسأل الله عز وجل أن يبارك لكم الجهود ويجزيكم الحسنة. بعد ذلك أقول الله سبحانه وتعالى إنيان كزي قال نبر نبت ألم ودزي ألم سيامتان لتعلق ألم أن يفتر إيه إندزي أسامرو ملكام سوت شادرغو هلمنا تشنن أموالتو تينا تشنن أكالات تشنن أموالتو هلمنا تشنن إندزي أستكاكلو لنفترن ودزيه مدر ياسغنين بزيه وست يالو فترتات دمو انيان اندي اغرق قلونا لن يتزاج هنو اندين قساك اسو ياغرر لن الله سبحانه وتعالى لتعلق علاما يهم علاما السن ببتشن ينت اندن نقزالنا اندن ملكنو يهن اسرق قطوسي ناقر الله في القرآن لي من الال وما خبدو ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله سبحانه وتعالى بزيه አንቀጽ ላይ ምንድነው የሚለው ሰዎችንም ይሁን አጋንንቶችን እኔን በብቻኝነት እንዲያመልኩኝ እንጂ ለሌላ ዓላማ አልፈጠርኳቸውም የሚለው ይሄን ዓላማ የሚያሳኩልን ነው ይችላል የማያሳኩልን አላህን ይገዛሉ ወይም ሰዎች ሁሉ አላህን ይገዛሉ ማለት አይደለም فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله الله ያቀናው መልካምን መንገድ ያገራለት ሰው አለ ሌላው ደግሞ አይ አልፈልግም ብሎ ጥመትን መርጦ ሲያበቃ ልቡ ላይ ተሸገበት አለ ነገር ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁላችንንም የፈጠረን ወደዚህ ምድር ያመጣን እንድንገዛ ነው ከዛ ምን ይላል ከነሱ አንዳት ሲሳይን አልፈልግም እንዲመግቡኝም አልፈልግም ይልቁንስ የጠንካራ ኃይልና የሲሳይ ባለቤት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው ይላል እንግዲህ እኛን ካልነበርንበት የፈጠረን አሳምሮ የፈጠረን ጌታ Subhanahu Wa Ta'ala ከኛ የሚፈልገው አንዲት ነገር ናት ያችን ነገር ካሳካን ሁሉ ነገር ይስተካከላል ይሄን መልክ ለማ ይሄን መልክ ለማስረገጥ የፈጠረበትን አላማ ከገለጸ በኋላ የተለያዩ ጸጋዎችን በተለያዩ የቁርአን አንቀጾች ላይ ያብራራል። ያ አዩሃ الناስ ዕብዱ ረበኩም الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ለምሳሌ ይሄን አንቀጽ ብንመለከት እናንተ የሰው ልጆች ሆይ ይላል يعني ሁሉ የሰው ልጅ የሰው በሰው ልጅነት يطرعنا الله سبحانه وتعالى أنين ببتنينت اعبدوا ربكم قيتاتهن ببتنينت أملكوا تقزوت يا قيتا مالت مانو مانن يوم تراك على للم إن أنت أنك إن أنت بستفيت ينبروا فتراتات ولو يفتروا يهونا قيتانو يا قيتا مالت سماين تارا رقل لاتشو مدرن منتاف يا رقل لاتشو كسماين زنابا በቀል ላችሁ ለእናንተም ይሁን ለእንስሶቻችሁ መጠቀሚያ ይሁን ዘንድ ይሄን ሁሉ የፈጠረ ጌታ ነው ይሄን ሁሉ የፈጸመላችሁ ጌታ ነው በብቸኝነት አምልኩኝ በብቸኝነት ተገዙኝ ይያለ የሚጠራችሁ ምንም ሳያደርግ አይደለም ስለዚህ ከሱ ውጪ ይሄን የሚያደርግ አካል የለምና ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውጪ ብቸኛ አምላክ ሆነለ በእሱ ስለሆነ ይሄን ለማረጋጋት ይሄን ትምርት ለማስተላለፍ በርካታ ነቢያቶችን ልኳል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከኑህ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጀምሮ እስከ ነቢያችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወአሊ ወሰለም ድረስ በርካታ መልእክተኞችን ልኳል እነ ሙሴን ሳይቀሩ እነ ኢየሱስን ወይም ኢሳ አለይሂ ሰላም ሳይቀር እነዚህ ሁሉ ነብዩና ምንም ነገር ሳያስቀሩ የመጀመሪያ ጥሪያቸው ሁሉም በአንድነት በጋራ ይጣሩበት የነበረው መልእክት ይሄ ነበር አላህ በቁርአን ላይም አስረግጦ እንደተናገረው ወለቀድ በዐትና ፊ ኩሊ ኡመቲ ረሱላን አን ኢዕቡዱላህ ወጅተኒቡ ጣጉት በእያንዳንዱ ህዝብ ላይ የላክነው አጭር መልእክት አለ ወሳኝ መልእክት አለ መልእክተኛ ልከናል ሲዞነው መልእክተኛ ልከናል ምን የብቸኝነት አምልኩ ከአላህ ውጭ የሚመለክ ጣዖታትን ራቁ በሚል ከአላህ ውጭ የሚመለክ ማንኛውም አካል ነቢያትም ይሁን አጋንንትም ይሁን መላእክም ይሁን ሌሎችም ተራሰው ደጋግ ሰዎችም ይሁን ሊመለኩ አይገቡ እንደ ሁኔታቸው ሊከበሩ ይገባቸዋል እንደ መልካም ስራቸው ይቻላል ከዛ ውጭ ግን አምልኮት ጥሪ አምልኮት ለአላህ ብቻ ነው የሚሰጠው የትኛውም የጸሎት አይነት የትኛውም ያምልኮት አይነት ከዱዓ ጀምሮ አላህን መማጸን ከመማጸን ጀምሮ የተለያዩ ጉዳዮችን ለማስፈጸም ከመጠየቅ ጀምሮ እነዚህና መሰል ለባዩ የሚሆን አካላዊ የሆኑ አምልኮቶች መፈጸም ያለበት ለአላህ ብቻ ነው ተኞችም የተላኩት ለዚህ ዓላማ ነው በርካታ መጻሕፍቶችም በዚህ ዓላማ ላይ ወርደዋል ይሄን የመማር የማወቅ ግዴታ አለብን እያንዳንዱ አማኝ እያንዳንዱ የሰው ልጅ ማለት ነው جزاك الله خير يا شيخ بارك فيك شيخ خلط طبعا انا حقيقه انا اريد انبه تنبيه بسيط الابن العاد بن احمد الزهراني منذ سنوات ووالده الكريمه تطلب من الاخوه والاخوات الاكارم ان يتفاعلوا معه كتفاعل جسد الواحد ويدعو له في ظهر الغيب لعل الله سبحانه وتعالى ان يستجيب هذه الدعوات ولعله ان يكون من بيننا من يكون يعني مستجاب الدعوه صلى الله سبحانه وتعالى ان يشفيه شفاء عاجلا غير عاجل شفاء لا يغادر تذكير الارقام الظاهره من نطق من اراد نطق الشهاده على الهواء الشيخ خضر في قضيه مهمه يا شيخ طيب احنا تحدثنا عن الناس عن التوحيد واهميه التوحيد ومن المستحق للعباده طيب من يرفض هذه الدعوه يا شيخ ومن لا يستجيب ويموت وعه على غير دين الاسلام والذي يرفض إسان ديبسو نما ربي تن أمانين جيتشا نما تكون شما ربي تن أمانيني نما ديبئي موتيو قيا قياما دوتين رفتي ربي والقها جيتشو تن أمانين جيتشا نما تش ديبئي كان ديبسي تن انجر ومال جن أما جنان كديبئي بأسين هنجرا حسابن هنجرا ديبئي موتيو هنگا فتما جيتشون ربي الآن مال جدا زعم الذين كفروا اللي يبعثوا قل بلا وربي لا تبعثون ثم لا تنبؤون دي ربنا الان رغم ديب اموتيو انسان جتو ولين ربهم ككتجتا وركم عليه الصلاه والسلام يساوا كتني وساوا كتن كنان ديب اموتيو هنكافمتني نغافتمتني دي ربنا الان كل نما ديب اموتيو وليس بينه ترجمان هنغافتجتا من ربك وما دينك وما نبيك اسرت هنغافتمجتا دينك يا الله سبحانه وتعالى جتشو كان بينتات دينك يا دين الاسلام جتشو كان بينتات نبيك يا محمد عليه الصلاه والسلام جتشو كان بينتات دي بي اموتو غافسن دي بي اموتو رب سبحانه وتعالى اسقطت اجتش مال الجنان عذابا اسقطت اجتش اسرت يو كبيكو تاتي هو رب قبري سينيت نينجر إسا قافت جتا يو إسا قافت هو مؤمني ديب مسلمني أسرتين ديب سجتا ربي ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم ما جتي ملكة نم نومة العروس جتين جتا كان هو موتو يو إني كديب سوتاتي ولا تريت جتين جتا كناف موتو يو أسو جن كان قابسني هن رفني أسو ديب مو قافين سن رفني قابسن ديب موتو واسي وين جرو جتا قاف قياك يا ماسا نمي واسي نما أنت وجتا ملكا نهم بيتا مجتا نمي نمت نف جتا أدى أفي ديب موتو يو نمي قبري كيسا جيسيت اندلقا إساما جدا ديب موتو يو ككتي ديب والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا رب نما رب تي أمنا مالي إيغا سني هم إيغا توهيدك أبتيت ننجري وعملوا الصالحات نما تلتو دلقي شرائي جل ديمي والرسول ربي عليه الصلاة والسلام أفنين كان مرو إساك أبتي ننجري إيغا سني هو إساكنا مالي جتا أمس إيغا أغيه إيغا بيكيت ننجري دعوة جتا دعوان ديب أكم ريف دبان نكان رب سبحانه وتعالى كل نبيوتة تويو ديب وظيفة نبيوتة جتا دعوة كرا ديني كانت وامون جتا إيغا سني هو موتو ديني كان يو سني هو رسبرو جتا رسول ربي عليه الصلاة والسلام جتا حتى انكثت ثنيته ديب رسول ربي عليه الصلاه والسلام اذا قد اماني مكه ان تراني اتشر ديب موت يغر مدينه بهنجه صحابن هو رضي الله عنهم غره بشاب بهنجه اذهبوا الى الحبشه فان فيه ملك عادل جلاله رسول ربي عليه الصلاه والسلام اتش ديني كان بهنجه كان في موت يو ديني كان بيت يو اسو ديب موت يو وقتين هندبر رجه أصو ديب موت يو جذين جرو فيا أصو قبض جتة نمني وجزي في سامتو قب جتة ديب موت يو لا أقم رسول ربي عليه الصلاة والسلام جنا لا تزال قدم عبدي حتى سلع نربع ديب موت يو قبرش قتم جتة وان دلقي إلمي إساء ديب موت ديني كنرى كناف ديب موت يو كان قافتمون إساء بيك ما جتة أقم مسن رسول ربي عليه الصلاة والسلام ما جي أن ديني كنرى كلكم راء وكلكم مسؤول عن رأيتي ديب ام موتيو نمتش هاتي منام نتي غافا تمتور ابا بيا قلون دين اسلام ارتي تربيها قلون ديب ام موتيو قرآن برسيسون شهادة برسيسون اخلاق اسلام برسيسون آداب اسلام برسيسون كوني ديب ام موتيو كرا شريعة اسلام تجتا كانان الاتي هو موتيو شريعة اسلام ديب اين هي تجتا يو كان كديدو تاي هو موتيو قارون في هارون ولين ديب ام موتيوك جرس ولين تهاجتش كناف كراك انا قبتهم برباتش سالجتش جزاك الله خير بارك فيك شيخنا محمد هي نفس القضية حقيقها اما ان بعض الناس يتغافل عنها او انه غافل عنها بالمرة يعني او انه جاهل عنها او انه غيبت عنه وهذه قضية مفزعة ومخيفة جدا يعني من يفجأه الموت فماذا سيحل بعد الشيء ماذا سيكون مصيره وجزاؤه سواء في القبر أو في يوم القيامة لكن سنتطرق لهذا بعد الاتصال القادم شيخنا الكريم أخت الأمينة السلام عليكم ألو السلام عليكم السلام معك أمينة حياك الله جزاك الله خير تفضل سلام محمد طيب هل تعتنى أمينة لا هي موجودة وش جنسيتها يا شيخ هلا أمينة أثيوبية خلي يكلمها يا شيخ الله يجزاك الجنة طيب خل طيب أمارين يعني متشي ورمينيا ألو أمارين يعني متشي ورمينيا ألو هلا أمينة لا لحظة لحظة أمينة أمارين يعني متشي ورمينيا أي سماشم؟ اسمعونا من التلفون مباشرة بدون تلفزيون لو سمحت يا شيخ. أمينة. تتابع شنو برنامجنا؟ أشهد أن لا إله. أي سما؟ أرومو دمو أفنى مرات بيتا أرومو دمو أفنى مرات يا أمينة. خلاص أظن انقطع الاتصال يا شيخ. انقطع الاتصال يا اخوان لعل يعاود الاتصال مره اخرى طيب بسم الله الرحمن الرحيم አሁን ያነሱት ጥያቄና ሐሳብ ምንድነው? አንድ ሰው እስልምናን ካልተቀበለ ወይም ያላህን መንገድ ካልተከተለ አላህን በብቻኝነት ካላመለከ ተምሮ እየሰማ በተለይ ያወቀና መልእክቱ እየደረሰው ምንድነው የሚገጥመው ጣ ፈንታ? መጨረሻው ምንድነው የሚሆነው? ይህ በእውነቱ አሳሳቢ ጥያቄ በአብዛኛው ማለት ነው። የሚያምነው አንድ ነገር አለ። እችን ዓለም ለዘላለም እንደማንኖር እችን ዓለም እንሰናበታለን ሞት የሚባል ነገር አለ። እችን ዓለም መሰናበት ከዚህ ዓለም ቀጥሎ ሌላ ዓለም አለ፣ የቀብር ዓለም አለ። ከቀብር በኋላ ደግሞ ዘላለማዊ ህይወት አለ። እዛ ውስጥ ምን አይነት ዕጣ ፈንታ ነው ያለው? አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአን ላይ ያፈነጃሉ المسلمين كالمجرمين አማኞችን እንዳመጸኞች እናረጋለን እንደ ይላል። ማለኩም كيف تحكمون ፍርዳችሁ እንዴት ነው? እንደዚህ አይነት ፍርድ እንዴት ነው ልትፈርዱ የምትችሉት? ሁሉም ዝም ብሎ ተፈጥሮ እንደፈለገ ኑሮ እንደፈለገ ሙቶ ሲያበቃ ተመሳሳይ ዕጣ ፈንታ ይደርሰውም የታወቀ ነው። ጥሩ ዋጋውን ያገኛል። ያላመነ ሰው ምንድነው የሚሆነው? አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰው ልጅ መልካም መንገድ እንደመራው እንዳሳየውና እንዳስተማረው ተናግሯል። ኢና ሀደይናሁ ሰቢል መልካሙንና ቀጥተኛውን መንገድ አስተምረናዋል አሳውቀናዋል። ኢማ ሻኪራን ወኢማ ከፉራ ኢማ አመስጋኝ ነው አላህን ያመሰግንና ይሄን መልካም የታሪክ አላህን በብቻኝነት ያመልካል አሊያም ደግሞ ያስተባብልና አልፈልግም ብሎ ይከዳል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። طيب ላመጹ ሰዎች ምንድነው የተዘጋጀው ነው? ላመጹ ሰዎች እንቢ ብለው ያላመኑ ሰዎች የሚጠብቃቸው ዕጣ ፈንታ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብዩ መሐመድ ያላህ ሰላትና ሰላም በሳቸው ይሁን በሌሎች ነብያቶች ላይ ይሁንና ምን ይሉ ነበር? ወይም አይሁዳዊ ወይም የትኛውም እምነት ተከታይ ስለኔ ጥሪ ሰምቶ ሲያበቃ፣ ስለኔ ትምህርት ሰምቶ ሲያበቃ፣ ስለ ነቢያቶች ጥሪ የተውሂድና የላኢላህ ኢላላህ የአላህ የብቸኝነት የመመለክ ጥሪ ተምሮ ሰምቶ ሲያበቃ ያልተከተለ የእሳት እንደሚሆን ጥርጣሬ የለውም ይላሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። በዛ አቋሙ ላይ ከሞተ ማለት ነው። ካልሆነ ግን የትኛው እምነት ተከታይ ላይ እንዳለው የዛ እምነት ተከታይ የሆነ ሰው ገነት ይገባል፣ የዛ እምነት ተከታይ ያልሆነ ግን እሳት ነው የሚገባ። ልክ እንደዚህ ሁሉ ከዛም በተሻለና በተረጋገጠ ማስረጃና ግልጽ ከፈጣሪ ከአላህ በመጣ ግልጽ ማስረጃዎች ያላመኑና የአላህን መስመር ያልተከተሉ ሰዎች ቅጣት ይጠብቃቸዋል። የተለያየ ስቃይ ይገጥማቸዋል። ህይወታቸው ከህልፈተ ህይወታቸው ጊዜ ጀምሮ በትንሳኤውም ዕለት ከፍተኛና ከባድ ዘላለማዊ ቅጣት ውስጥ ነው የሚያልፉት። ከዚህ ቅጣት ይህን ቅጣት የሚቋቋም ሰውነት የለንም። ይህን ቅጣት መቋቋም የሚችል አካል የለንም። እኛ እንደ የሰው ልጆች ደካማዎች ነን። በጣም ቀዝቅዛ ቀዝቅዛ የመጣችው እሳት አንድ ፍንጣሪ እንኳን ሰውነታችን ላይ ስታርፍ ምን ያህል ነው የምታንገበግበን? ምን ያህል ነው የምታንሰፈስፈን? የኢትዮጵያ ህዝቦች ከሌላው ህዝብ በተለየ መልኩ የትኛውንም እምነት ሲወስድ በተለይ እስልምናን በግዳጅ የወሰደበት የትም አጋጣሚ የለም። በሰላም በመማር እምነቱን በመውደድ ሰላም ወራውን አስፈራሪ ነገር በመተው ቀጥታ እስልምና ምንድነው ብሎ በመመራመርና በመማር ብዙዎቹ ወደዚህ እስልምና ይገባሉ። እስልምና ሰውን አያስገድድም። እስልምና የሰውን መብት አይጋፋም። እስልምና ሁሉንም እንደማንነቱ ቦታና ጊዜ ጠብቆለት ያልፋል። ወደ አላህ መንገድ እንዲመጣ ሰዎችንም በሰላም መንገድ ይጠራል። ወደ ጀነት ዓለም ነው የሚጠራው። ወደ መልካም መንገድ ነው የሚጠራው። ነቢያቶችም በዚህ አይነት መልኩ ነው ሰዎችን የጠሩት። ይህ የብቸኝነት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በብቸኝነት ማምለክ ካልተቻለ ዕጣ ፈንታችን የከፋና የተበላሸ ነው። አንድ ሰው የሆነ አዛዥ አለ። አዛዥህን ካልታዘዝከው፣ አለቃህን ካልታዘዝከው ቅጣት አለ። አለቃሽን ካልታዘዝሽው ቅጣት አለ። ሁሉን ያደረገውን ካልታዘዝን የሚጠብቀን ከፍተኛ ቅጣትና አደጋ እንደሆነ አላህ በቁርአን ላይ ገልጿል። ነብዩ መሐመድም በሐዲሳቸው ላይ አብራርተዋል። ይህ ነው እንግዲህ ከዚህ ነፍሳችንን ራሳችንን መታደግና መጠበቅ ይኖርብናል። ሰውን አይደለም እናመልከው፣ አጋንንትን አይደለም፣ ዛፍን አይደለም፣ ድንጋይን አይደለም፣ ኢየሱስ ክርስቶስን ወይም ማርያም ካል ሳይሆን ብቸኛ ፈጣሪ የማይወልድ የማይወለድ لم يلد ولم يولد يالولد يالتولد يهونهم فتعارينه سبحانه وتعالى منا ملكه إنياك من نوراتشن بخيت ينبرا إنياك تأفان بحانا بيتشاون يميك أرنجيتانو من نقزاو حيالو هلوم هاي بكعات تلوتا ملكان بحراتو تلو يسو يهونهم جيت ودزيه ليلوت مسلم يالهون وغنو تشاچنن ياغراتشنن زيغوچم يهو ليلوچن ودزيه ملكان هايمانوتنو يلب رفتنا يمنفس اركاتاتا غن يالاتو يميلون قبزا بزيه قات أمي قبزات شوالو. بارك الله فيك، جزاك الله خير، كتب الله اجرك، جزاك الله خير، استنى وجهك الكريم. حقيقة كثير من الاخوه والاخوات يتحدث عن قضية يعني عظمة هذا الدين وجانب من جوانب الجمال في هذا الدين والذي كله يعني كمال وجمال بحمد الله وفضل ومنته، ألا هو يعني أن هذا الدين تحدث عن قضية عدم الإكراه يعني على الدين. فنحن حقيقة لا الله تعالى، بل هذا الدين لا يدخله إلا من كان راغبا مختارا يعني وقرت القضية هذه في قلبه، ثم يعني اعتقدها في قلبه ويعني اتضحت له في ذهنه، ثم نطق بها مؤمنا بها مقرا بها معترفا بها. يعني هذه القضية الهامة يجب أن نوضحها لكل إنسان، أنه في هذا الدين لا يأتي حقيقة يعني أحد هذا الدين وقد أكره، أو نريد من أحد أنه ينطق الشهادة إرضاء لسيدة أو لمديرة أو لكفيرة أو لقريبة أو لزوجته أو لزوجه، لا، لكن يجب أن تكون يعني عقيدة خالصة صافية ناطقة بها اللسان القلب، ثم بعد ذلك تصدقها الأعمال. شيخ محمد، نريد أن نبين قضية مهمة أخرى، وهي قضية في هذا الدين العظيم دين الإسلام دين الكمال والجمال والذي خاتم لها أتى خاتم للأديان كلها، بعض أهل الكتاب يعتقد أن المسلمين يعني أننا يعني لا نؤمن بعيسى عليه السلام ولا نؤمن بأمه مريم ولا يعلمون حقيقة منزلة عيسى عندنا ومنزلة مريم عليهم السلام في هذا الدين العظيم وما اختصه يعني وما جعله هذا الدين له من مكانه ومزية خاصة. تفضل شيخنا. ربي سبحانه وتعالى عليه الصلاة والسلام واستأوميتن انجلوا أكاديبين موتيو وري أهل الكتاب براجل أنيمت نبينا عيسى عليه الصلاة والسلام ويتا أرقميتن انجلوا إيقساني إني موتيو إنكارا قد إجتشا ما الجد إيه؟ قال إني عبد الله آتاني أني ديبين موتيو قبرش ربيتي ربي سبحانه وتعالى نبينا قد إيه؟ نبيي قد إيه بني إسرائيل إرقجا ربي متججو إلما ربي تلأمتي إني قبرت ربي تججا هاتي إسلم موتيو مريم عليه السلام بشر ججو ربي سبحانه وتعالى قبر تججا أترى إيقسني ربي النبينا عيسى كالنيف ججا حكمة إساتف قدرة إساتف أبامالي حالا أرقى مججا إيسى موتيو روح كلمة ديبين موتيو كلمة ربي تججا عيسى عليه الصلاة والسلام حفورا ألا تججا إلما ربي هنجنون ججا ربي سبحانه وتعالى ويتا أرقم سيسيت ننجر وحكمة إساتف نبينا آدم عليه الصلاة والسلام أبا ملي حال ملي أرقم سيسي ججا كني قدرة إسام اللسو في ججا ربي سبحانه وتعالى قدرة إسام اللسي وان دي بأموت يو أمني دي بأموت أكا اتأمنا أكا بأموت يو أكا نقول أججا كنافو بوليهن كينا والروان كان لقه ججال رب سبحانه وتعالى سماوات ويتأوميت الانجل وتبا مليد آبه دتشيك نديريرسي حكمة إساتي سبحانه وتعالى كان ملو إساكا قولي تقتم إساتي في ججال أكا إسابيه كنيف دتشيك نراتي إيقساني دتشيك نراتي كأوميت الانجل رب ما الجدا منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى يا رب الآن إذا بني آدم أسرى أمني إيقساني أسيتي ديبفني قدرة ربي سبحانه وتعالى أكا بيكنيف جتا دنديتي ربي أكا بيكنيف ربي سبحانه وتعالى مال جد فريقكم في السعير جنتك وبيسجر ورئيسات أمانيتي ننجري أذابك وبيسجر جتا ورئيس أمانيتي إثراء إترادة تيتي ننجري كان شوف إساتو يو نما إسا إيجد نما إسا موتو يو إسا ديديتي ننجري كرا كان ديب إيه موتو كرا أذابا نمي تشمرت تجتا دين الإسلام لا يتقوم دي بموتو نمتش أماني لالي فكري إنو نقومي إنو نأرقم سيسي أدام الرأي إنو نأرقم سيسي تنجد هل أتى على الإنسان هين من الدار لم يكن شيء مذكورا يا ربنا الآن ككنا موتو يو أرقم سيسي قراها لا كيسة نطفا قول إيه دي بموتو يو 40 يوما أترى ألقا قول إيه 40 يوما أترى موتو يو روهي تأبوفي تنجد أتي بوداني مو ملكا إرقي ديب إيه وأفرت أججججتا بخطب رزقه وعجله وعمله شقي أو سعيد كل قدرة إساتر الرأججتا ربي سبحانه وتعالى أكا إسا بيكنيف إنو تؤكنا قول ثاني أكم تؤكنا قول ربي ملي سبحانه وتعالى إجا لمان نوكني قر لمان نوكني harka nuu kennee miila nuu kennee deebi'ee adama irraa kan argamsiiseetiin akka isatti deebi'ee amannuufi jecha deebi'ee rabbii kanatti akka amannuufi jecha yoo isatti kan amanne taate eenyuun sii kenna jecha fayyaan gabayaadhaan bitamtu fayyaan biyya biraatiin bitamtu rabbitu kenna jecha ka fayyaa kennu rabbi ka deebi'ee aqlii mootiyyuu ka isaan deemee ka isaan galu ka isaan nyaatu ka isaan fuudhu ka deebi'ee immoo aqlii kana akkana bareechee nuu kenna jecha ka islaamummaa hoo nuu kenna jecha ni'imaa guddaa islaamummaa nuu kennee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa maal jedha afaman sharahallaahu sadrahu lilislaam fahuwa calaa nuuriin min rabbi fawaylu lilqaasiyati quluubuhum an dhikrillaahi jedha rabbi ta'aalaa islaamummaa tanaan qalbii isaanii sadrii isaanii sharraheetiin hin jedhe deebi'ee mootiyyuu fahuwa calaa nuuriin min rabbihi deebi'ee nuura rabbii irra jiraatan jecha karaa qajeelummaa irra jiraatan karaa hudaa irra jiraatan jecha eegasanii tahdiida jecha fawaylu lilqaasiyati quluubuhum an dhikrillaah ka tawhiida rabbii irraa deebi'ee fawaylu lilqaasiyati quluubuhum an dhikrillaah jazakumullaahu khayran namichi deebi'ee mootiyyuu dhikrii rabbii irraa goreetiniin jedhe weelitu isaaf jira jecha waadin fi jahannam rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa qopheesseetiniin jira jechaadha warra isa dideetiniin jedhe sanaadiida qureeshaa wajjiin qaaruunii fi deebi'ee mootiyyuuf kanaaf deebi'ee immoo diiniin islaamaa fedhiini jecha akkuma reef obboleessi keenya dubbateetiniin jedhe nuti deebi'ee diiniin kun diinaa mootiyyuu salaamati jecha diinaa nagahaati jecha biyya keenyatti akkuma beeknu nuti warra kaafiraa fi deebi'ee immoo musliimni waliin jiraata jecha jamban ala jambiin jiraanna jecha nam tokkochi deebi'ee walitti addiin ta'u jecha martuuyyuu abnaa alwatan diinii abbaa marataateetiin jedhe ka islaamuma maratatellee islaamuma irra jiraata ka deebi'ee mootiyyuu kufrii maratallee kufrii irratti irra jiraata eegasanii hisaabni isaa rabbiin bira jedha jecha kanaaf saniin duratti osoo rabbii walitti hin dhufne rabbii kanatti amanuun jecha rabbii kana beekuun jecha ni'ima rabbi sirratti ooleetiin hin jedhe kana beekuun jecha wain tacudduu ni'matallaahi ni'imaa sii kenne kana ni'imaa deebi'ee mootiyyuu isa kanaa kasii kenne ni'imaa nyaataa kasii kenne ni'imaa uffataa kasii kenne ni'imaa ijoollee kasii kenne ni'imaa deebi'ee mootiyyuu manaa kasii kenne ka fayyaa sii kenne jecha kanarrattuu mootiyyuu rabbii kana beeytee itti amantee akkuma deebi'ee mootiyyuu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa jedhu jecha deebi'ee mootiyyuu yaa ayyuha alladhiina aamanu ittaqullaaha haqqa tuqaatii walaa tamuutunna illaa wa antum muslimuun asirraa islaama taatan malee akka hin baane jedha rabbi subhaanahu wa ta'aalaa yoo islaama mootiyyuu osoo hin tahin baatan guyyaa qiyaamaa deebi'ee mootiyyuu gaafitu jira jecha akkuma reef jenne kana gaafiin ni gaafatama maalitti fixxee deebi'ee mootiyyuu maal dalayde duniyaa kanarra ka fayyaasii kennine maal goote jedhee rabbiin isa gaafata jecha akkuma hadiisatti dhufe jechaadha mootu rasuuli rabbii alayhi salaatu wassalaam ka jedhan deebi'ee mootuu laa isma'u bii deebi'ee mootuu min ahadu min haadhii lummaa la yahuudiyyuun walaa nasraaniyyuun maata walami umin bii rasuuli rabbii alayhi salaatu wassalaam kanaaf osoo deebi'ee mootiyyuu gargaraan hin dhufne jecha osoo deebi'ee mootiyyuu sakraan hin dhufne uf dhaqqabuun nu barbaachisaadha jecha diinii kanatti amanuun barbaachisa jechaadha fedhii keetiin himiti. Jazaakallahu khayran Sheikh Barak Beek Sheikh Muhammad xaqiiqa udakir lakhwa wal akhawaat al afaadil al akaarim min arada al istifaada min xalaqaat al madat jami xalaqaat barnaamij wacasaan أو أرقام الدعاة أو كثير من المعلومات والفوائد العظيمة يتابع يعني مع لدعوة العمالة والفائدة الكثيرة وسيستفيد منها الجميع بإذن الله تعالى فأنا أهيب الأخوة والأخوات الأكارم بمتابعة يعني مع لدعوة العمالة وسيجدون فيها الخير كثير بإذن الله تعالى ولعلهم يعني حتى يذكرون من يعرفون بمتابعة لما عندنا دعوة العمالة شيخنا حقيقة في هذه العجالة نريد أن نذكر بهذه القضية قضية إيمان النبي عيسى ومريم عليه السلام وكانتهم في دين الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم ያው ቀደም ለመጥቀስ የሞከርኩት አንድ ነጥብ ነበር ቀደም ያወሱት በእስልምና ውስጥ ማስገደድ የለም ላ ኢክራሃ ፊ ዲን ዲን ላይ ማስገደድና ሰው መጫን የለም ቀጥሞ መንገድ ከመጥፎ ተለይቶ አልቋል የተከተለ መልካምን እሰዩ ያልተከተለ ደግሞ የራሱን ዋጋ የውጤቱን ያገኛል አይቀርም ማለት ነው በዚህች ዓለም ይሁን በወዳኛው ዓለም ዋጋውን ማግኘት አይቀርም ሌላው አሳሳቢ ጉዳይ በተለይ በሙስሊሞችና በክርስቲያኖች መካከል የሚነሳ አንድ ጉዳይ አለ እሱ ወይም ክርስቲያኖች ኢየሱስ ክርስቶስ የሚሉት እንደዚሁም የማርያም ወይም የመርያም ጉዳይ ነው። እነዚህ ሁሉ በእስልምና ውስጥ ሁለቱ ምን ቦታ አላቸው? እናትየውን በተመለከተ መርየምን በተመለከተ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከአነት አማኝና እውነተኛ እንደሆነች ወኡሙሁ ሲዲቃ እውነተኛ ሴት ናት፣ እንደዚሁም ጨዋ ሴት ናት። አይሁዳውያን ዝሙት ሰርታለች፣ በዝሙት ነው ወለደችው ኢሳን አለይሂ ሰላም ብለዋል። ነገር ግን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይህን አስተባብሏል። ይሄ ፍጹም አይደለም፣ ይልቁንስ ጨዋ እንደሆነች የተከበረች እንደሆነች እናምናለን። በአግባቡ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ጅብሪልን ወይም ገብርኤልን በማድረግ ኢሳን በመጸነስ እንድትወልድ አደረገ። አላህ የሱ ያፈጣጠር ችሎታውን ሊያሳይ ነው። ባጭሩ የሰው ልጆች አፈጣጠር ችሎታውን አላህ ያንጸባረቀበት መንገድ አራት ነው። ካለምንም ካላባትና ካላናት የፈጠረበት አጋጣሚ አለ። ይሄ አባታችን አደም የሰው ልጆች መሰረት የሆነውን አዳምን ወይም አደምን አለይሂ ሰላም ፈጥሯል አላህ ከጭቃና ከአፈር ብቻ ማለት ነው። ከአባት ደግሞ ብቻ ከወንድ ብቻ ሴት ሳይኖር ከወንድ ብቻ መፍጠር እንደሚችል ለማሳየት እናታችንን ሐዋን ከግራጎን ከአደም ከግራጎን ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የፈጠረው። የተቀሩት አፈጣጠሮች በእን ከናትና ከአባት ወይም ከወንድና ከሴት ተጸንሶ ነው የሚፈጠሩ። የቀረው አፈጣጠር አንድ ለወንድ መፈጠሩ ሂደት ነው። ይህ ችሎታ የተንጸባረቀበት ሰው ቢኖር ኢሳ አለይሂ ሰላትና ሰላም በሳቸው ላይ ሆነና ነው። ይሄኛው ኢሳ አለይሂ ሰላም በእስልምና ውስጥ ከተላላቅና ምርጥ ውድ ነቢያቶች መካከል ይቆጠራል። የአላህ ባሪያና ሊመለክ የማይገባ አካል እንደሆነ የሚታመነው ጀዛከላሁ ኸይራ في هذا المحور، لكن نجعله في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. تنبيهات بسيطة وسريعة جدا أحبتي في الله. سؤال الأسبوع الماضي اللي كان مع الأميرة نايف الشعلان كان كثير من الأخوة، حقيقة المشاركات كانت كثيرة جدا، ولكن بعض الأخوة أخذها مباشرة من الإنترنت وكانت تتحدث عن عام 325 تقريبا بعد الميلاد، ولكن القضية بدأت أكثر من قبل ذلك، قبل الميلاد المسيحي بفترة طويلة جدا، وذكرها الأمير في الحلقة الماضية. سيتم تمديد حقيقة السحب على الأسماء إلى كما ذكر الأخوة في مكتب الدار البطحاء إلى الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، وسيختار الفائز في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. ذكره الأمير نايف. حقيقة أنا أريد أن شكر سريع بعد شكر الله سبحانه وتعالى لكل من وقف ودعم هذا البرنامج، يختم عبد الله كل من تبرع لهذا البرنامج جزاهم الله خير لدعمه واستمراره. شكر للأخوان ودوعية الجالية في البطحاء لرعايتهم لهذا البرنامج. الشكر لكم أنتم أحبتي في الله. شكر خاص هذا البرنامج لشريانه التاجي ومحبه الأخ أبو فهد، نسأل الله سبحانه وتعالى جعل لكم موازين حسناته، والذي حقيقة دائما يتابع ويدعم هذا البرنامج بتغريدات أو متابعة كبار المغردين، جزاه الله خير الجزاء. أيضا شكر خاص وشكر محبة للإخوة الأفاضل من الكادر الفني والأخوة في الكنترول والمصور وهذا الطاقم الجميل الذي يعمل خلف الكاميرات، نحن نراه لكن لا ترون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمه الأجر. أحبتي في الله، يعني هدية بسيطة متواضعة من مكتب الدعوة ولاية الجاليات للشيخين الكريمين، للشيخ خضر محمد در، أيضا للشيخ صالح سعيد. نسأل الله الشيخ سيستر والشيخ محمد، نسأل الله لا يحرمهم الأجر وأن يتقبل منه من صالح الأعمال. شكرا لكم أحبتي في الله، وكونوا معنا في الحلقة القادمة للجالية أيضا الأثيوبية. فذكروا من يشاهد يتابعنا في الحلقة القادمة، وكونوا معنا أحبتي في الله. نسأل الله سبحانه وتعالى يحرمكم الأجر. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله وأتوب إليك. تفضل يا شيخ. الله يجزاك قدامك كاميرا بس يا شيخ. تفضل يا شيخ. أنا درعك السؤال القادم لك، أنت تطلبنا درع يا شيخ. أنا الشيخ صالح، وإن شاء الله أنا أشفيك خير الشيخ، أنا أشفيك غير فارغ. شكرا لكم أحبتي الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي عمر يكفيني فنشرت تعاليم الدين ما بين القاص والداني من فلسطين من أقصى المغرب للصين. مهرجان ربيع الأندلس بمركز الأندلس التجاري، مسابقات وجوائز، هدايا وسحوبات، وبمشاركة العديد من النجوم. مركز الأندلس.